إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى البزار في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم. البينة الأمر الواضح الجلي. إنكم يا أصحاب رسول الله ومن بعدكم من هذه الأمة على بينة من ربكم، ما لم تظهر فيكم سكرتان. احذروا، أنتم على خير، أنتم على حسن علاقة مع الله، إلا أن يظهر فيكم سكرتان. ما هما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سكرة الجهل. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله في هذه التسمية العجيبة سماها سكرة، والأمر المسكر هو الذي يذهب العقل. قال: سكرة الجهل وسكرة حب العيش. الجهل نقيض العلم، وسكرة حب العيش، تعلق في الدنيا، الهم الأكبر، الهم الأول، الهم الشاغل من الصباح إلى المساء. سكرة الجهل وسكرة حب العيش. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم حينئذ، أي قبل أن تدخل عليكم هذه السكرات، تأمرون بالمعروف. من علامات صحوة الأمة من السكرة، قال: وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، أي غير متعلقون بالدنيا. قال: فإذا ظهرت فيكم سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الحبة في الله، في ظل الأزمات المتتالية وكثرة كلام الناس حول أهمية الحرص على التمسك بالدنيا في هذه الأيام الصعبة التي تمر على الناس، نشأ عند الناس سكرة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أصلها طيب، أصلها جيد، المتكلمون فيها غيارة على الناس: احرص على دنياك، دير بالك على شغلك، دير بالك على مصلحتك، زيد عملك، زيد وقت شغلك. أصلها طيب، أصلها مقبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بخطورتها قال: أخاف، لأن الدنيا تنشئ سكرة تذهب العقل، تنسي الحقائق، تغطي الحقيقة التي لا ينبغي أن تنسى، لتنشئ حقيقة موهومة، فسماها عليه الصلاة والسلام سكرة، وبمعنى آخر هي غفلة عن الحقيقة. لذلك ربنا جل جلاله قال في الآية الرائعة العجيبة، قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم. كل يوم، كل يوم عم تكبر فيه، كل يوم عم يزداد عمرك فيه، كل يوم بتنظر لمرآة شعرة بيضاء تنشأ في رأسك أو في لحيتك، كل يوم أنت تقترب من أجلك. اقترب للناس حسابهم، إيش حالتهم؟ هذا حال الأغلب إلا من رحم الله. وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. ما عم بتكلم، تكلمنا في وقت معين عن الوقوع في المعاصي الظاهرة من حفلات وغير ذلك، لكن مشكلتنا أننا حصرنا المعاصي في هذا فقط. طالما أنا يا شيخ الحمد لله بصلي 5 أوقات، بحضر للمسجد نهار الجمعة، قائم مشغول كل أسبوعي وكل نهاري في حياتي ودنياي، فما أرى هذا معصية، وسمى الله جل جلاله هذا غفلة، قال: وهم في غفلة معرضون. ما صفتهم؟ ما علامات هذه الغفلة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما صفة قلوبهم؟ لاهية قلوبهم. لذلك أول ما تذهب إلى الطبيب يسألك: ماذا تشعر؟ تقول له: أنا مريض. يقول لك: يا حبيبي شو حاسس؟ فيك تقول لي علامات الألم وين؟ ماذا تشعر؟ بناء على تشخيص الشعور بالآلام أقول لك: أنت مريض أم لا؟ ما علامات وجود الغفلة؟ أنا بدي أعرف نفسي، هل عندي غفلة؟ هل أنا بسبب هالأزمات اللي مرت على البلاد وبالذات لبنان أنا وقعت في سكرة؟ قد ما سمعت من مصادر عن الدنيا وضرورة التمسك بها دخلت في هذه السكرة؟ بدي أحط نفسي تحت المجهر، ما العلامات؟ هل أنا ممن دخل في هذه السكرة أم لا؟ أولاً أيها الحبيب، العلامة الأولى من علامات وجود هذا المرض عندنا هي الحزن على ترك الدنيا، على خسارة شيء من الدنيا أكثر من حزني على خسارة شيء من الدين. مثال: كنت باني لصفقة معينة، تجرى معينة، بيعة معينة، وظيفة معينة، شيء معين دنيوي، بيت، سيارة، منصب، مكان، مال، خسرته، كيف وجدي عليه؟ كيف حزني على فقده؟ وبالمقابل في السورة الأخرى سورة الدين، عندما يفوتني في ليلة من الليالي قيام الليل، أستيقظ فاتني قيام الليل، شو شعوري تجاه ذلك؟ هخفف، فاتتني صلاة الفجر في جماعة، شو شعوري تجاه ذلك؟ هخفف، فاتتني صلاة الفجر حاضر في البيت، فاتني إنه مر يوم كامل أنا ونايم على الفراش تذكرت يا عم أنا ما فتحت المصحف اليوم، أنا ما قرأت آية. كم يأخذ هذا من بالي؟ ممكن دقيقة؟ وكيف حزني عليه؟ وكيف أكمل باقي الأفكار؟ يوم أنا ما عدت عملت مجلس أذكار، فاتني هالأسبوع ما جلست أسبوع كامل غير نهار الجمعة ما سمعت مجلس إيمان. بتمر خواطر لأنه الأصل موجود، لأن الفطرة السليمة موجودة، بتمر خواطر بس كيف بوقف عندها؟ وكيف بوقف عند تجرة ولا بيعة فاتتني؟ كم تأخذ من وقتي؟ وكم أحزن عليها؟ لذلك أهل الله أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وصفهم ربنا جل جلاله في القرآن عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركضون يريدون أن يكونوا مع من يمشي في سبيل الله. قالوا له بس يا رسول الله ما عندنا دواب نركب عليها. قال له سامحوني وأنا ما عندي. ما مشيوا والموضوع مر عادي، أنا ما قدر لي أن أكون مع من يمشي في سبيل الله. قال جل جلاله وهو يصف حزنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حاتم الأصم يقول: ماتت بنتي فعزاني 10,000 إنسان. حاتم الأصم معروف، ما بقي أحد إلا عزاه. قال: وفتتني مرة صلاة جماعة والله ما عزاني واحد. رؤيا البصري رحمه الله مرة يبكي بكاء شديد، فجلس معه قيل له: من مات من أهلك؟ أنه إحنا مباشرة بس تشوف حدا عم يبكي مباشرة، من مات؟ ماذا فقدت؟ من ماذا؟ من متاع الدنيا؟ إيش فقدت حتى هذا البكاء؟ قال: فاتتني الليلة صلاة الفجر في جماعة، وأنا من سنوات طويلة ما فاتتني الفجر في جماعة. لذلك من علامات وجود شيء من الغفلة بيتفاوت بين واحد والتاني عنا، من علامات وجود هذه الغفلة الحزن على خسارة شيء من الدنيا أكثر بكثير من الحزن على خسارة شيء من الدين. ما سبب ذلك يا الحبة في الله؟ ما سبب هذا المرض؟ أننا ما عرفنا قدرها. قدر ماذا؟ قدر الآخرة. فصار خسارتها سهلة، مثل أعزكم الله محرم الآن وقعت منك تركض بتجيبها، ما مشكلة إلا ليس لها قيمة. أما ورقة مالية نقدية فقدت 100 دولار، شو بصير فيك؟ كيف حالك كل نهار؟ فقدت 200، فقدت 1,000، فقدت شيء من الدنيا، كيف فقدي عليه؟ والله أسابيع من اللي بتذكر يا عم أنا وين حطت المال. أما هل واحد منا يبقى دقيقة يتذكر أين فقد قطعة من محارم؟ لا أحد، لأن هذه لا قدر لها، لا قيمة لها. أما المال له قدر، له قيمة. إذن عندما نسيت ولم أتيقن على قدرها فعندما فاتتني ما اهتميت. لذلك عندما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه من مشى في جنازة كان له قيراط من الحسنات، بكى الواحد منهم قال: كم فاتنا من قراريط. وعندما سمع الآخر أن تسبيحة واحدة يكتب لك بها نخلة في الجنة بكى، فقال: كم فاتنا من نخلات. لذلك ما عرفنا قدرها. طب مين يعرفنا قدرها؟ الذي خلقها. لذلك ربنا جل جلاله قال في أجمل آيات القرآن الكريم في سورة يونس وهو يبين قدر الدنيا: لكن أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اليقين على هذه الآيات. قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها طلعت النباتات والخضار واخضرت الأرض وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنا ماسك يا شيخ شغلي وعملي أملك كل شيء أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس اسمع ختام الآية كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بس المسألة تحتاج لجلسة بعد الجمعة قبل المغرب اليوم قبل النوم جلسة لحالك لو 10 دقائق بس منقطع فيها ما في شيء يشغلك من هواتف وقف كل شيء واجلس واسأل نفسك أنا وين رايح إلى متى مشغول الآية مباشرة التي بعدها والله مش أنا ولا شيخ ولا عالم ولا مفتي والله يدعو إلى دار السلام عم بقول لها هاي الدنيا هاي مشغولين فيها هاي عم تخنقوا عليها هاي اللي أخذ همك وفكرك وبالك أريد أن أعلمك قدرها إذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه المعاني يقول والله يا جماعة الخير يا صحابة رسول الله يا أمة الإسلام والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم يعني منزل على البحر حط أصبعك في اليم ثم أخرج ماذا يخرج منه قال فلينظر بما يرجع لابد من تصحيح مفاهيم مين خسران مسكين ما عنده بيت مين خسران مسكين ما معه سيارة مين الخسران مسكين معاشه قليل مين الخسران مسكين خسر صفقة تجارية هذا بمفهومي ومفهومك الله قال لك صحح المفاهيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وقف يوم القيامة حط الميزان إيش الأعمال الصالحة عندك أين الموازين ما في موازين هذا اسمه خسران لو ساكن بأغلى القصور ويركب أرفه السيارات هذا اسمه خسران هذا الموازين هذه موازين ربانية موازين حقيقية طب مين الفائز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا الفوز وما الحياة الدنيا مباشرة بعد بيان من الفائز وما الحياة الدنيا كلها قال إلا متاع الغرور لذلك أيها الحبة في الله نحن نحتاج لجلسات وقفات تعمل تجميد لطالما قلت وأعيد وأكرر هاي نص ساعة خطبة الجمعة ما بتقدر توقف أمام المد القوي الجارف لأخبار الدنيا وكلام الدنيا ومشاغل الدنيا لا يأتيك الشيطان سامحني يا أخي الحبيب ليقول لك الحمد لله سمعت الخطبة وهذا يكفيك شو رأيك ناكل مرة بالأسبوع تكفيك وجبة الطعام لجسمك لذلك نحن نحتاج لوقفة لإعادة الحسابات وبيان قدر هذه الدنيا التي نعيشها بس نعرف قيمتها عندما نعرف قدرها وعندما نعرف قدر الآخرة يا إخواني موضع الصوت هاي الصوت بيطلع متر تقريبا قال عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة ما عم بقول لك الجنان والقصور والأنهار والحور والأشجار أقول لك متر قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها عم يوصف النبي عليه الصلاة والسلام حور العين في الجنان قال عليه الصلاة والسلام ولنصيفها على وجهها قطعة قماش للحورية ولنصيفها على وجهها خير من الدنيا وما عليها هذه الجنة فما الدنيا يحبة في الله لذلك علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا مرارا قصته عندما طلب معاوية رضي الله عنه من ضرار أن يصفه فقال له دخلت مرة عليه فرأيته جالساً في محرابه قابضاً على لحيته وحده لحال، لا مرى ولا ولد، ولا درهم ولا دينار، جلسة صفاء هذه التي أحتاجها أنا وأنت، جلسة صفاء ومحاسبة للنفس، ومسكر المسجد وما عارف إنه ضرار دخل عليه، وعد لحاله يحكي نفسه، يقلب كفه ويخاطب نفسه ويقول: يا دنيا حاسك دخلتي على قلبي، يا دنيا إلي تغررتي، أنا زوج بنت النبي، أنا من أصحاب النبي، أنا ممن سمعت من النبي عن قدرها، يا دنيا يا دنيا إلي تغررتي، إلي تشوفتي، ما أنا بعرفك عمرك قصير، ما مش مطولين فيها، ومجلسك حقير، أكبر مجلس للدنيا بتجتمع فيه من أجل إقامة مشاريع بمليارات الدولارات، بقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يذكروا فيه الله كأنهم قاموا عن جيفة حمار. ذكر الله اللي بطيب الحياة، مجلسك حقير، خطرك يسير، شو أكبر مصيبة فيك؟ ولا شيء، أكبر خطر، أكبر شيء خسرته لا شيء، شو خسرت لتهجر من فلسطين ولا من سوريا من غيره؟ شو خسرت؟ خسرت بيت، خسرت مجمعات، خسرت أراضي، عندك دين وصحتك، ما خسرت شيء، بس تنزل في القبر هولي تسأل عنهم، تسأل عن الدين. خطرك يسير، مجلسك حقير. ثم تأوه هذه التأوهات التي نحتاجها، آه من قلة الزاد يا حبيبي يا علي. يقول علي: قلة زاد، وأنا وإنت شو منقول؟ شو منقول نحن إذا سيدنا علي شايف حاله مقصر وعم بقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق؟ اذهبي خلاص، أنا أعلنت الطلاق، فقد بتتك ثلاثا. لذلك يا أحبة في الله، لا بد لنا من علم قدرها وأنها لا شيء أمام الباقي، فأي فان يقارن مع الباقي فلا قيمة له. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأمر الذي ذكرت يا شيخ، نعم نعاني منه جميعا أنا وأنتم، لكن أي طبيب يذهب إلى أي مريض يذهب إلى أي طبيب، لا يكفي للطبيب أن يشخص له المرض، بل ينبغي أن يبين له العلاج ووسائل العلاج. لذلك من أعظم وسائل العلاج قطع الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الغفلة، ومن أعظم الأسباب اللي أوصلتنا إلى هذه الغفلة كثرت صحبة السوء. واعذروني، ليست صحبة السوء فقط، هي صحبة من يشرب ويزني ويسب ويكفر والعياذ بالله، لكن من صحبة السوء صحبة من لا يكلمك إلا عن الدنيا، إذا جلست معه ما بكلمك إلا عن الأموال والدولارات والليرات والأشغال والأعمال، كيف تبيع وكيف تشتري، ما عم لك عم يتكلم بحرام، لكن لا ينبغي لقلبك أن يسمع دائما عن الدنيا. إلى حجم أعطيها حجمها، إلى قدرها قدوها قدرها، اشتغل اعمل، بل يجب أن يكون لك سبب تتسبب به، فهذا المسلم القوي يتبع أوامر الحبيب النبي، لكن اقدر لها قدرها. بالمقابل ينبغي أن يكون لك صحبة إذا جلست معهم تسمع منهم كلاماً عن الآخرة. ما كل أمتى لا تمر خطبة عن الدنيا والآخرة؟ إذا مرت بالسنة خطبة ولا خطبتين ولا ثلاثة منيح، معقول الآخرة تسمع عنها مرة أو مرتين في العام؟ حبيبي ينبغي أن يكون لك كل يوم أقل القليل مرة ولو دقائق قليلة تسمع فيها عن الحقيقة، وتترك فيها السماع عن الكذب، هذه الدنيا كذب، قالوا عنها أكذب الكذب وقالوا عن الآخرة أصدق الصدق. فكثرة السماع عن الكذب وعدم السماع عن الصدق ينسيك الحقائق. لذلك ينبغي أن يكون لكل واحد منا مجالس إيمان، مجالس غيبيات. لما سماها ربنا أيها الحبة في الله غيبيات؟ لأن الغيب هو ما غاب عن بصرك. جنة غيبيات، والنار غيبيات، والصراط غيبيات، والبعث غيبيات. لذلك هذه الغيبيات لابد أن نسمع عنها في كل يوم قبل أن نتحسر، وكنا نستطيع أن لا نتحسر. الطالب إذا خرج من غرفة الامتحان جلس يراجع نفسه في أسئلة الاختبار، فتذكر أن اختباراً أن سؤالاً من الاختبار لم يجب عنه، وكان يعرف الجواب، كم يتحسر، لا يلتقي بأحد إلا يقول له فاتني سؤال وأعرف هذا الجواب. عندما نقف بين يدي الله جل جلاله وتوضع الصحائف بين أيدينا وننظر إلى الأسئلة ونعلم أننا كنا نستطيع أن نجيب في الدنيا وما أجبنا، كم نتحسر. لذلك قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والوسيلة الأخيرة التي أختم بها وهي عودة للحديث الأول الذي بدأته، قال صلى الله عليه وسلم وأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. يعني عم بقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عندك استعداد لترك بيئة الدنيا لبيئة إيمان لوقت محدود سيبقى القلب متعلقا بها. لذلك بين الحين والآخر يخرج بعض الشباب في سبيل الله، يلتقي بهم البعض، وين رايحين؟ وين طالع ثلاثة أيام وتارك شغلك وعملك ومصلحتك وبيتك ومرتك وولادك؟ هو ربنا بقول هيك؟ أو أنت طالع 10 ولا 20 ولا 40 يوم، وين رايح؟ حبيبي أنا أخاف أن أصاب بمرض اسمه مرض الغفلة والتعلق بسكرة حب العيش. ماذا تفعل؟ أنقطع عنها قليلا لأعيد حساباتي وأرتب أموري وأصل قلبي وروحي بخالقي، ثم أعود إليها لأعلم كيف أتعامل معها. وأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مقبلا إليك عائدا إليك تائبا إلا قبلته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم علق قلوبنا بالآخرة، عرفنا بقدر الآخرة، وعرفنا بحقيقة وقدر الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك أوابين تائبين شاكرين منيبين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.